ماذا يعني ذلك؟ إذا أردنا به ما في المصحف أو أردنا به نفس الكلام في ذات الكلام أي الحروف والأصوات المتكلم بها وغير ذلك من الإطلاقات التي سبق أن تعرضنا لها، ولعلنا إن شاء الله في هذه الحلقة أيضا نعيد الحديث عنه، لأنه كما ذكرنا أن الشارح رحمه الله لا ينظم الأفكار متفقة بعضها يتلو بعض، وإنما يتداخل كلامه رحمه الله تداخلا يفصل أحيانا الموضوع ويذكره مرتين أو أكثر ويفصل بينه موضوعا آخر. فكر بالعبرانية فهو توراة، فاختلفت العبارات للكلام، قالوا وتسمى هذه العبارات كلام الله مجأة، وهذا الكلام ومعنى آية الكرسي ومعنى آية الدين ومعنى سورة الإخلاص ومعنى ثبت يدا أبي لهب. وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده وعلم أنه مخالف لكلام السلف. والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء ولا يزال كذلك. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه. ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث قراءته، بل كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسن، مكتوب في المصاحف كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك. وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه كلام الله، ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتد للصواب. هذا المذهب الذي أشار إليه الشارح رحمه الله ما ذهب إليه كثير من متأخري الحنفية، وهو أن القرآن الكريم معنى واحد أو أن كلام الله عز وجل معنى واحد، ولكن تختلف العبارات فيه. هذا في الحقيقة سبق في أنه القول الثالث من الأول، أول ما بدأنا في موضوع القرآن القول الثالث لما ذكر المذاهب وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال، قال: وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. فإذا نفهم من هذا أن متأخري الحنفية هم بالحقيقة إنما هم على مذهب ابن كلاب والأشعري، لم يأتوا في هذا الباب بجديد، وإنما قد تختلف بعض العبارات في التعبير ولكن الفكرة واحدة والغاية واحدة. فهم يقولون إن التعدد والتكثر والتجزؤ والتبعض حاصل في الدلالات لا في المدلول، في الدلالات أو في الدلالات، كلمة دلالة ثلاثية ألفاء، يعني يمكن يقول دلالة أو دلالة أو دلالة، صحيح الدلالات هي الألفاظ، الدلالات هي الألفاظ، والمدلول هو المعنى. فيقولون إن التبعض والتكثر حاصل في إيه؟ في الدلالات، يعني في الألفاظ التي عبر عنها، التي عبر عنها، سواء قلنا أن الذي عبر عنها هو جبريل أو عبر عنها محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن الله عز وجل خلق التعبير عنها، لكن هي في ذاتها شيء واحد. يعني كلام الله عندهم صفة ومعنى، معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى، مثل ما سبق مرارا أن أوضحنا. لكن العبارات هذه أو الكتب المختلفة، التوراة، الإنجيل، القرآن، هذه كتب مختلفة، العبارات تختلف. آية الكرسي مثلا، آية الدين، قل هو الله أحد، ثبت داء بله وسب إلى آخر، هذه عبارات وهذه أقوال مختلفة، هذه هي التي تختلف يقولون، لكن في الأصل شيء واحد، المعنى واحد، لا فرق فيه بين خبر ونهي واستقبال ولا توراة ولا إنجيل ولا قرآن، من حيث الدلالات، من حيث المدلول أي المعنى، المعاني واحدة. لكن عند التعبير سواء كان المعبر هو جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن الله خلق هذا اللفظ الذي هو يعبر عن معناه، عن كلامه الذي في نفسه وفي ذاته، هنا عند هذا تختلف العبارات وتختلف الدلالات أي الألفاظ. العبارات مخلوقة، يقول ليس العبارات مخلوقة، سواء كان خلقا خلقه الله منفصلا أو من كلام جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم، فهي مخلوقة. وسميت كلام الله، قال إن هذا يسمى كلام الله، يقولون نعم سميت كلام الله لأنها دالة عليه، لأنها دالة عليه ومؤدية لمعناه، فيفهم كلام الله الذي هو المعنى النفسي القائم به من خلال هذه العبارات والحكايات والألفاظ الدالة عليه. وتسميتها كلام الله من قبيل المجاز، فالكلام إذن شيء واحد، ولكن العبارات تختلف وهي كلها مخلوقة، ويطلق عليها كلام الله على سبيل المجاز لأنها تدل على كلام الله عز وجل. هذا ملخص مذهب هؤلاء الحنفية المتأخرين، ومذهب غيرهم أيضا كالأشعرية وأمثالهم. وهنا يرد المؤلف عليهم بردود سهلة لكل ذي عقل وبصيرة، فيقول هذا الكلام فاسد، لأن لازمه، لازم هذا القول أن الأمر والنهي المتعارضين المتضادين واحد. مثلا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، هذا نهي عن فاحشة من الفواحش العظيمة، فهو معناه هو نفس معنى وأقيموا الصلاة، وهو أمر بواجب وفرض عظيم من أركان الإسلام. فعلى كلامه أن المعنى واحد ولكن العبارات تختلف، يكون معنى ولا تقربوا الزنا هو معنى وأقيموا الصلاة، وهذا لا يقول به عاقل ولا دليل عليه أصلا. وما الداعي إلى هذا التكلف وإلى هذا التمحل؟ ليس هناك من داعي في الحقيقة إلا مأزق كلامي مغلوقه، كما قال رحمه الله، ألقاها الشيطان في أنفسهم وعجزوا عن جوابها، حتى لا يثبتوا أن الحوادث تحل بالله، حتى لا يثبتوا أن الله يثبت كما أن هذا يحفظ المماثلة والمشابهة ونحو ذلك من التعللات. ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين، يعني على هذا الكلام معنى آية الدين هو نفس معنى آية الكرسي، لكن العبارات اختلفت، وهذا غير صحيح. تعلمون أن آية الكرسي هي أفضل وأعظم آية في كتاب الله عز وجل، هي في صفات الله عز وجل، وآية الدين هي في الأحكام. وكذلك أن معنى سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو نفس معنى ثبت يدا إله بما ثبت، وبينهما من الفرق ما تعرفونه جميعا ويعرفه كل عاقل. فهما مختلفان تماما في المعنى ومختلفان تماما في اللفظ، فلا حاجة إلى هذا القول الذي يظهر لمن تأمله سقوطه وبطلانه. وأما التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وكلام الله جملة، فيقول الشارح رحمه الله إن هذه الكتب جميعا هي كلام الله عز وجل، فهو تبارك وتعالى لم يزل يتكلم بما شاء كيف يشاء، وما يزال يتكلم متى شاء، يتكلم مع ملائكته الذين يصعدون كل يوم إليه جل وعلا لأعمال العباد فيسألهم عنها وهو بها أعلم جل شأنه، ويتكلم مع من شاء من ملائكة الآخرين، ويتكلم بالأمر الذي يريد أن يقضيه، فتخر الملائكة صاعقا من خشيته ومن هيبته. وهكذا ثم يوم القيامة يتكلم الله عز وجل أيضا مع من يشاء من عباده. فالكلام كلام الله عز وجل، تكلم بالتوراة وبالإنجيل وبالقرآن، وتكلم فيما مضى وما يزال يتكلم، فهو صفة فعلية، التكلم صفة فعلية لله عز وجل، يتكلم متى شاء بما شاء كيف يشاء. لكن على كلامه يعني هذا رد عليه في إيش؟ في قول إنه معنى واحد. فهذا المعنى الواحد في الأزل موجود وانتهى كل شيء، وإنما تختلف العبارات. طيب كيف يفسرون إذن أن الله سبحانه وتعالى يتكلم كل يوم متى شاء أو كل يوم، ويتكلم يوم القيامة وتكلم فيما مضى؟ كيف يمكن أن جمع بين هذا الذي ثبتت به النصوص وبين قوله إنه معنى واحد؟ هذا لا يمكن. لكن لو أنهم اتبعوا كلام الله ورسوله وآمنوا بأن هذه النصوص هي الحق والصواب، وأنها تدل على أن الكلام صفة فعلية لله سبحانه وتعالى، يعني يتكلم متى شاء كيف يشاء بما يشاء، لما وقعوا في هذا الخلق. ويستدل المؤلف رحمه الله تعالى على ذلك في قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلمات الله تبارك وتعالى لا تتناهى، فكيف يجعلون لها معنى واحدا فقط؟ وأيضا قوله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمسه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، فهو أيضا يدل به فهي دليل على أنها لا تتناهى، فكيف تكون معنى واحدا؟ ثم يستدل ببعض الأدلة الفقهية العقلية، يقول: لو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله، مجرد عبارة عن كلام الله مخلوقة، أو قالها أحد من الناس يقولون مخلوقة وليست هي كلام الله عز وجل نفسه، يقول: لما حرم على الجنب والمحدث مسه، يحرم على الجنب وعلى المحدث مس القرآن لأنه كلام الله. ولو كان مجرد معنى كلام الله عز وجل لما حرم ذلك، فهو إذا كان معنى مخلوق مثل سائر المعاني أو مثل كلام البشر الآخرين المخلوق، فلماذا اختص وحده بأنه يحرم على الجنب والمحدث أن يمسه؟ لو أننا جئنا بإنسان وتكلم عن معاني سورة من السور، كتب معاني سورة من السور كما يراها وكما يفهمها هو في ورقة، فإن هذه الورقة يمكن لأي إنسان أن يمسها ولو كان أيضا جنبا، لأنه ليس فيها كلام الله عز وجل، إنما فيها معنى كلام الله عز وجل أو المعاني التي يدل عليها كلام الله عز وجل. إذن هناك فرق بين حقيقة كلام الله عز وجل نفس كلام الله عز وجل وبين معانيه التي يدل عليها. وأيضا يقول: لو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله عز وجل لما حرم على الجنب والوسوس قراءته، وبالذات الجنب. فنفس العبء نفس الجلالة واحدة، يعني أن الإنسان أنه لو كان هذا القرآن مجرد معاني فالمعاني يجوز أن يقرأها الإنسان على أي حال كان أو أن يمسها، لكن حقيقة كلام الله عز وجل كلام الله الذي هو كلامه الذي في المصحف المقروء فإنه لا يقرأ ولا يمس إلا على طهارة كما هو مذهب المؤلف ورجحه هنا. والمقصود هنا ليس هذا الوضع الفقهي، إنما المقصود الاستدلال به على أن كلام الله عز وجل هو حقيقة، كلام الله الذي في المصاحف هو كلامه على الحقيقة، وأن المعاني فهي معاني هذا الكلام وليس ما في المصحف هو معنى الكلام والكلام الحقيقي أو يعني دلالات هذا الكلام والمعنى الحقيقي أو المجنون أو هو في ذات الله سبحانه وتعالى كما يذهب إلى ذلك متأخرو الخلفي عموما. ويقول: بل كلام الله محفوظ في الصدور مقروء بالألسن مكتوب في المصاحف، يعني لفظه ومعناه، كلام الله عز وجل بلفظه ومعناه محفوظ في الصدور ومكتوب في المصاحف ومقروء بالألسن، كما قال ذلك أبو حنيفة في الفقه الأكبر، وقد سبق أن قرأنا نص كلام الإمام في الحلقة الماضية، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. الآن يرد عليه على قوله إنه يطلق عليه كلام الله على سبيل المجاز وليس كلام الله حقيقة، فيرد عليهم بقول إن القرآن في هذه الثلاثة الحالات، حالة كونه في المصاحف مكتوبا أو بالألسن مقروءا أو في الصدور محفوظا، هو كلام الله عز وجل على الحقيقة، ولكن تختلف الإطلاقات، هو حقيقة في هنا وهنا وهنا، لكن الإطلاقات تختلف. ما المراد بقولنا كلام الله من حيث كتابته أي من حيث نطقه أو من حيث حسه؟ فيقول إذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي. لو قلنا أن هذا القرآن كلام الله مثلا وهذا هو خط فلان مثلا مصطفى لطيف أو حداد أو غير ذلك من الخطاطين، فإذا قلنا هذا خط فلان هذا المعنى حقيقي ليس مجاز، حقيقي أن هذا الخطاط كتب كلام الله عز وجل، وهو أيضا كلام الله على الحقيقة لأنه هو الذي كما بينا الكلام يقال أو ينسب إلى من قاله، من قاله مبتدئا، فالله عز وجل هو الذي قاله مبتدئا، فنقول كلام الله لأنه هو الذي قال وتكلم به سبحانه وتعالى، وهذا كلام حقيقي لا مجاز فيه. ونقول هذا خط فلان وهذا كلام حقيقة أيضا لا مجاز فيه، لأننا نعني العملية نفسها عملية رسل المصطفى. وإذا قيل فيه وإذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي، فإذا قلنا إن هذا كلام الله وفيه مداد قد كتب به فالمعنى أيضا حقيقي، لأن هذه الحروف كتبت بحبر بمداد معين، فالمعنى أيضا حقيقي ليس هناك مجاز في هذه الحالات الثلاث. وإذا قيل المداد في المصحف فقلنا المداد في المصحف، لماذا جاء الشاهد بهذه العبارة؟ هناك الأشعرية والماتريدية والمتأخرون عموما من الخلف يقولون للسلف يلزمكم بأحد قولين، إما أن تقولوا مثل قولنا إن القرآن مخلوق، وإما أن تقولوا بكلام الحلولية، فأنتم إلى الحلولية. كيف نكون حلولية؟ كيف يكون على السنة والجماعة حلولية؟ قالوا تقولون إن ما في المصحف كلام الله، إذن كلام الله الذي هو صفة الله يحل في المصحف، إذن أنتم حلولية. هذه شبهة الشيطان ألقاها على أولئك، ولكن ردها من أسهل ومن أبسط ما يمكن، فيتطرق لها الشارح هنا رحمه الله في هذا وفي بقية كلامه، فيقول إذا قيل المداد في المصحف، المداد مخلوق يقول نعم مخلوق، طيب المداد في المصحف هذا صحيح يقول نعم صحيح، طيب كلام الله في المصحف يقول نعم، طيب كلام الله مخلوق يقول لا، يقول ليش فرقتم بينهما؟ يقول كلمة في الضربية تختلف من كلمة إلى كلمة ومن معنى إلى معنى، وهي كلها حقيقية وهي كلها صحيحة. فإذا قلنا المداد في المصحف الظرفية هنا حقيقية، لأن الظرف في اللغة العربية هو الوعاء أو المكان، يعني ظرف الظرف زمان أو مكان، الظرفية كان شيء يحوي أو يعي ويستوعبه أو يستوعبه يكون حالا فيه مكانا أو زمانا. نعم فالمداد الذي هو الحبر في المصحف لأن هذا القرآن الذي هو كلام الله كتب بمداد، إذن هذا إطلاق حقيقي، لكن هذا الإطلاق يختلف عن قولنا القرآن فيه السماوات والأرض وفيه محمد وفيه عيسى ونحو ذلك. لماذا؟ لما نقول القرآن فيه المصحف فيه المداد، طيب هذا معروف أنه فيه الحبر الذي كتبه، نقول المصحف فيه السماوات والأرض وفيه محمد وفيه عيسى صلى الله عليه وسلم، يجي يقول واحد كيف هذا؟ يقول نعم معنى صحيح وحقيقي، يعني فيه خبر فيه لفظ السماوات وفيه لفظ الأرض، فيه كلمة محمد صلى الله عليه وسلم، كلمة عيسى عليه السلام، أو مثلا فيه ذكر أو خبر محمد صلى الله عليه وسلم أو خبر عيسى عليه السلام، فهنا كلمة فيه موجودة لكن لها هنا معنى ولها هنا معنى آخر. فإذا قلنا إطلاق ثالث قلنا القرآن فيه كلام الله، فهذا معنى ثالث فيه كلام الله أي هو كلام الله عز وجل، مثل ما لو جئنا بكتاب مثلا ديوان شعر، أن العرب أكثر شيء عندهم الشعر من الكلام، وقلنا هذا الكلام فيه شعر امرئ القيس، أو قال واحد هذا شعر امرئ القيس، والكلام صحيح في الحالة فيها لأنه ديوانه، إذا قلت فيه شعره هذا صحيح لأن كلامه الذي قاله مكتوب في هذا الديوان، أو قلت هذا كلام امرئ القيس أيضا الكلام صحيح ولا مجاز فيه. فيتبين بذلك أن كلمة في تختلف بحسب الإطلاق، فالظرفية تختلف من معنى إلى معنى آخر. كون المداد في المصحف هذا لأن الورقة يحويه هو ظرف له حوى المداد. فيه القرآن، فيه السماوات، فيه الأرض، يعني إيش؟ فيه كلمة السماوات أو كلمة الأرض، وليست نفس السماوات والأرض بحقيقتها في النطق، لكن المداد لا، نفس حقيقة المداد موجودة في النطق. هذا المعنى حقيقي، وهذا المعنى أيضا إيش حقيقي. فيه كلام الله أيضا معنى حقيقي، واختلف عن هذين المعنيين بمعنى أنه هو كلام الله عز وجل. فإذا تختلف كلمة فيه، وهم يقولون الحلول، لمعنى حال فيه، فكلمة فيه تختلف من إطلاق إلى إطلاق، فلا ومحل أو مجال لهذه الشبهة من القول لديهم. وهذا يتضح إن شاء الله ببقية الكلام. وكذلك الفرق، بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري، من لم يهتد له فهو ضال أيضا. ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبة ألا كل شيء ما قال الله باطل من خط كاتب معروف، لقال هذا من كلام لبيد حقيقة، وهذا خط فلان حقيقة، وهذا كل شيء حقيقة، وهذا خبر حقيقة، ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. طيب، يعني هذا المثال جاء به وسبقت الإشارة إليه أن هناك فرق بين القراءة وبين المقروء. القراءة والمقروء يطلق على كلام الله على القراءة وعلى المقروء كما سيأتي أيضا بعد قليل. ثم ذكر هذا المثال الذي فيه عدة معاني كلها حقيقة ليس واحدا منها مجاز، وهي البيت المشهور، البيت المشهور عن النبي ألا كل شيء ما قال الله باطل، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة النبي ألا كل شيء ما قال الله باطل. فيقول لو أن إنسانا وجد هذا الورق، وجد هذا البيت، وجد هذه الكلمة في ورقة مكتوب ألا كل شيء ما قال الله باطل، فقال هذا كلام لبيد، لكان هذا الكلام حقيقة لأنها شعره الذي قاله، هذا البيت هو الذي قاله، هو الذي أنشأه، هو الذي ابتدأه، فهذا كلام حقيقة. مثل ما نقول في القرآن أنه كلام الله عز وجل لأنه هو الذي قاله وتكلم به وابتدأه. ويقال أحد وهذا خط فلان، يكون أيضا حقيقة، هذا خط فلان، يعني أحد الطلاب أو المدرسين كتب هذه الكلمة من كلام لبيد وضعها في الورقة، وهذا إطلاق أيضا حقيقي وليس فيه مجاز. وإذا قال وهذا كل شيء حقيقة، كل شيء حقيقة إيش معناها؟ يعني معناها كلمة كل شيء موجودة، فيشير إلى إيه؟ يشير إلى اللفظة، لا يشير إلى أنه كل الأشياء التي تلقاها الله في هذه الورقة، لا، المقصود هنا إيه؟ العبارة كلمة كل شيء. يقول هذه كلمة كل شيء حقيقة فعلا، ليست كلمة أخرى فضاء، يعني ليست مثلا كلمة الأرض أو السماء أو فلان زيد، هذه كلمة كل شيء، فهي أيضا كلمة حقيقية. فهنا أراد إيه؟ أراد اللفظ، أراد الكلام. ثم يقول وهذا خبر حقيقة. جاء يعني واحد من أهل من علماء البيان والبلاغة قال هذا خبر حقيقة. إيش قصد البلاغي هنا؟ قصد البلاغي أن هذا الكلام، أن قول الذي لا كل شيء ما قال الله باطل، ليس استفهاما ولا نهيا ولا أمرا، وإنما هو خبر. يقول له هذا مجاز؟ يقول لا، حقيقة هذا خبر. فانظروا كيف اختلفت الإطلاقات مع أن الشيء واحد وكلها حقيقة ليس فيها مجاز. هذا واضح إن شاء الله، يعني المقصود هو إيه؟ وأن العبارات تتعدد في التعبير عن شيء واحد وتكون كلها حقيقة، لأن الإطلاقات تختلف، النظر يختلف، في حالة ننظر إلى المعنى، في حالة ننظر إلى اللفظ، في حالة ننظر إلى الكلام من حيث الذي أنشأه أول مرة، في حالة ننظر إلى الكلام من حيث الذي كتبه، وهكذا، بحسب تعدد هذه الحالات تتعدد الكلام، وكله بجميع الحالات حقيقة. إذن كلام الله عز وجل هو كلام الله حقيقة أيضا في حالة كونه مكتوبا أو محفوظا أو مقروءا، ولا خلاف في ذلك ولله الحمد، وليس مجازا في أي حالة من الحالات. والقرآن في الأصل مصدر، فتارة يذكر ويراد به القراءة. قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. وتارة يذكر ويراد به المقروء. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ولا لسان. والفرق بين كونه في سبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو لوح محفوظ أو في كتاب مكنون واضح. فقوله عن القرآن وإنه لفي سبر الأولين أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمدا مكتوب عندهم، إذ القرآن أنزله الله على محمد لم ينزله على غيره أصلا. ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور، والزبر هو الكتابة والجمع. فقوله وإنه لفي زبر الأولين أي مزبور الأولين، ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد، ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللفظ. وهذا مثل قوله تعالى: الذي يجدونه مكتوبا عندهم، أي ذكره، بخلاف قوله في رق منشور ولوح محفوظ وكتاب مكنون، لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق. والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب. ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، فإن تلك إنما يكتب ذكرها. وكلما تذكر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق. طيب، القرآن في الأصل مصدر، معروف تعريف المصدر. فتارة يذكر هذا المصدر ويراد به القراءة، وتارة يذكر ويراد به المقروء، وهذا موجود في كلام العرب. القرآن بمعناه الاصطلاحي الذي هو كلام الله عز وجل المقروء، هذا معروف أنه لم يعرف إلا بعد نزول الوحي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن كلمة القرآن موجودة في كلام العرب من قبل. إذا ما معناها؟ معناها القراءة، القراءة كانت موجودة في كلام العرب من قبل، فيقصدون بها القراءة، كلمة القرأ قرآنا أو قرأ قراءة، مترادفتين المعنى واحد. ومن ذلك قول الشاعر: ضحوا بأشمط عنوان السجود له تقطع الليل تسبيحا وقرآنا. فهذا الشاعر يتكلم أو يصف أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه لما قتله أولئك الثوار الفجرة الظلمة المعتدون، فيقول: ضحوا بأشمط عنوان السجود له يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يعني يمضي ليله تسبيحا وقراءة، يسبح الله عز وجل، يذكر الله تبارك وتعالى، ويقرأ القرآن، يتلو القرآن. وذلك قتلوه رضي الله تعالى عنه والمصحف بين يديه وهو يتلو كتاب الله عز وجل، أي يقطع الليل قراءة. هذا البيت جار على كلام العرب المعروف قبل نزول القرآن أنه بمعنى القراءة، وإن كان الشاعر إسلاميا أو قال أهل الإسلام. فالمقصود أنه في لغة العرب يطلق القرآن على القراءة، لكن بعد نزول القرآن وتسميته بهذا الاسم غلبت كلمة القرآن عند الناس وفي أذهانهم على أنها المقصود بها هو كلام الله، أي ما في المصحف. أما من حيث اللغة فيطلق القراءة، يصح أن تستخدم كلمة قرآن بمعنى القراءة، فتقول مثلا قرآني لهذا الشيء أي قراءتي لهذا الشيء ولا حرج في ذلك من حيث اللغة جائز حتى من حيث الشرع يعني ليس هذا محرم لكن لاشتهار القرآن حتى أصبح علما على كتاب الله عز وجل فلا تستخدم هذه الكلمة يعني أهملت من الاستعمال وإلا فهي جائزة وصحيحة والمقصود أن القرآن يطلق ويراد به القراءة وقد جاء ذلك أيضا في القرآن كما قال الله تبارك وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي قراءته فليس المقصود هو المصحف الكتاب الذي هو كلام الله وإنما قراءة القرآن وقوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم المقصود زينوا قراءتكم للقرآن بأصواتكم بأن يقرأه الإنسان محسنا مزودا مرتلا وتارة يذكر ويراد به المقروء وهذا هو الغالب وهذا هو الذي يطلق عليه القرآن القرآن بمعنى المقروء الذي هو كلام الله الذي نقرأه كقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يعني إذا ابتدأت تقرأ القرآن فالقرآن هنا بمعنى المقروء الذي سوف تقرأه من كلام الله عز وجل ابدأه بالاستعادة بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فمعروف أنه سماع المقروء إذا أحد إن أحد قرأ كلام الله عز وجل فأنصت له واستمع وقوله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف كما تعلمون معناه إن هذا القرآن يقرأ أو مقروء ب7 أحرف تقرؤونه ب7 أحرف فالمقصود هنا هو إيه؟ هو المقروء وهذا المعنى أيضا واضح إن شاء الله فهناك يعني آيات وأحاديث تدل على أن هناك فرقا بين هذين المعنيين بين القرآن بمعنى القراءة وبين القرآن بمعنى المقروء وهنا ينتقل المؤلف إلى التفريق من حيث الظرفية ومن حيث الحلول كما ذكرنا الاستدلال أو رد شبهة أولئك القائلين بالحلول فبالتفريق بين الأعيان وبين المعاني الكلام أو المعاني من حيث الوجود ومن حيث وجودها أو ظرفيتها في الشيء وجودها في الشيء أو ظرفيتها في الشيء كما أيضا عبر في آخر الكتاب في آخر الكلام الذي قرأ ما المراد بهذه المعاني الأربعة يقول إن الحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي الكلام هذا قد يبدو أنه صعب لكن هو في الحقيقة مبسط أو سهل إذا إن شاء الله يعني أرعينا الذهن فيه لكي نفهمه يقول الأشياء عموما لها عدة وجودات وجود عيني الوجود العيني يعني وجود العين ذاته الحقيقة ذاتها نأخذ مثال على ذلك مثلا الجبل وجوده العيني هو المشار إليه عندما نقول هذا جبل ونحن على الطبيعة أمامنا جبل ونقول أقول لك هذا جبل هذا الجبل وجوده هنا هو الوجود العيني عين الجبل وحقيقته ذات الجبل هذا وجود من الوجودات والوجود الآخر وجود ذهني الوجود الذهني أن يقول لك أنا في ذهني جبل معين أتخيل أو أتصور إذا إيش أتكلم هنا عن شيء الذهن وجود ذهني تصور معين لذات جبل ما أو هيئة لجبل ما فهو يوجد أيضا في الذهن ووجود لفظي عندما أقول كلمة جبل فهذا أنا أقول لك أنا قلت جبل هذه الثلاثة الأحرف وما قلت مثلا شجرة ولا قلت زيد أو عمر إنما قلت جبل فعندما أتير إليك أقول هذا جبل وأنا أقصد هذه الكلمات أو هذه الحروف أو هذه الألفاظ هي جبل يعني جيم وباء ولا حتى لا تستبعد عندك أن يقول مثلا جمل لا يقول لك لا جبل فأنا أبين لك وجوده هنا وجود لفظي والوجود الرابع هو الوجود الرسمي الوجود الرسمي يعني رسم الرقم والخط والكتابة فأنا أقول كتبت كلمة جبل فأقول لك هذا جبل يعني معنى أنه هذا رسم أو شكل كلمة جبل فنجد أنه في كل إطلاق المعنى يختلف هنا له معنى وهنا له معنى وهنا له معنى لكن في المجموع الكلام كله صحيح وكله حقيقي وليس فيه مجاز. لكن يقول إيش؟ الأعيان تعلم، يعني الأعيان الحقيقية الخارجية تعلم ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة، يعني طبعا ثم تنصر. لكن المقصود إيش هنا؟ أنه يعني يجب أن نفهم من كلمة ثم ليست بالضرورة، يعني ليست بالضرورة أنها ترتيب مراتب أربع، لكن نقول الأعيان الموجودات كالجبل مثل ما قلنا إيش الجبل يعلم أن يوجد في الخارج ويعلم بمعنى أنه تطور حقيقته في الذهن ويذكر يعني ينطق به على اللسان وإيش ويكتب، فله أربع حالات أو أربع تعينات في الوجود. هذا هو المقصود، يعني كلمة ثم قد توهم لأنه كأنها مراتب أربع لا بد أن تمر كل واحدة بما قبلها، فكتابتها في المصحف أو في الصحف هي المرتبة الرابعة، يعني هي إيش الوجود الرابع من أنواع الوجود ولا أكثر من ذلك. يقول أما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ولا لسان. يعني المقصود أن الكلام ليس له وجود عيني، الوجود العيني غير موجود، ليس هو مخلوق متشخص قائم بذاته نشير إليه نقول هذا هو الكلام. لما نشير يقول هذا هو الكلام لابد أن يعني إيه؟ أشير فقط إما إلى اللفظ الذي أنا أتكلم به يعني الوجود اللفظي، وإما إلى الوجود الرسمي الذي هو الكتابة أو الحروف. أقول لك هذا كلام فلان يعني الذي أنطق به، أو هذا كلام فلان الذي هو إيه؟ مكتوب. فلا واسطة يعني بين هذا وذاك، يعني ليس له وجود حقيقي بذاته. فزي ما قال هنا في الأخير يقول الكتاب يذكر تارة ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب، ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب، كتابة الكلام في الكتاب، وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج. لما أبغى أنا أكتب جبل، إما أن أرسم مثلا فرضا أو أكتب أرسم نفس الكلمة كلمة جبل أكتبها، فهذا عين موجودة في الخارج. ها؟ لكن يعني المقصود هنا إيش؟ فإن تلك إنما يكتب ذكرها. يعني هل يمكن نقول أنه كتابة الجبل أو كتابة السماء أو كتابة الأرض أو كون الأرض أو السماء أو الجبل في كتاب إيش معناه ذكرها أو لفظها أو حروفها فقط، الحروف التي يتكون منها وليس حقيقتها العينية. أما الكلام فإن حقيقته هي التي يكتب، يعني الكلام نفسه يكتب لأنه ينطق من اللسان فيكتب في الكتاب كما هو، فيطلق على المكتوب ويطلق على المنطوق، فهذا واضح المخالفة للأعيان. فنقول إذن إذا قالوا أنكم تقولون بالحلول فنقول لا، فرق بين الحقائق العينية بين الأعيان المتشخصة الذوات المتعينة في الخارج وبين العبارات أو بين الكلام. الكلام يطلق على ما هو اللفظ وهو المكتوب، إما أن يتلفظ به وإما أن يكتب، وليس هناك وجود له وجود خارجي متشخص. فإذا قلنا كتبنا كلام فلان فمعنى ذلك أننا نقلناه من لفظه الذي تكلم به إلى الواقع. لكن الأعيان إذا قلنا كتبت الجبل أو كتبت السماء أو كتبت الأرض أو كتبت زيت، فمعنى ذلك أن كتبت اللفظ أو الاسم الذي يدل على زيت الوجود الرسمي أو اللفظي فقط، فكتبت الوجود الرسمي الذي عبرنا عنه بالوجود اللفظي، والذي هو في الحقيقة تعبير عن إيش؟ عن شخص حاجة حقيقية موجودة. إذن لما يقولون القرآن كلام الله يقولون هم لا، القرآن عبارة عن كلام الله، وهذا المكتوب أو هذا المنطوق ليس هو كلام الله إنما كلام الله شيء آخر. فإذن هم الذين تصوروا وافترضوا كأن القرآن ذات مشخصة موجودة في الخارج، فلما أردنا أن نذكرها أو نضعها في المصحف نقلنا كتبنا لفظها وجودها اللفظي أو وجودها الرسمي، وهذا واضح البطلان. فإن القرآن أو الكلام بالجملة حتى كلام الناس بالجملة ليس له وجود عيني متشخص وليس ذات خارجية حقيقية، وإنما هو مباشرة من المتكلم إلى الورق. هذا يعني هو المقصود من هذه العبارات. طيب يقولون أيضا الإطلاقات أو الظرفية، يقولون الذين يقولون ان القران مخلوق او المخالفون لعقيده اهل السنه والجماعه يقولون ان القران جاء فيه انه في زبر الاولين وانه في زبر الاولين وانه في رق منشور وانه في لوح محفوظ وانه في كتاب مسموع. فما كيف اذا تطلقون هذا حلول؟ ونقول انتم لا تفهمون، انتم لا تفهمون معاني كلام الله عز وجل. فالاطلاقات تختلف، له في كل اطلاق هنا في كل موضع له معنى، الاطلاق على له معنى غير المعنى الذي اطلقناه عليه الموضع الاخر. فقوله تعالى وانه لفي زبر الاولين لا يعني ان القران نفسه كلام الله عز وجل هو موجود بنفس الكلام موجود في زبر الاولين اي في مزبوره كما وضح المؤلف، يعني الزبر هي الصحف. ليس معنى ذلك انه موجودا هو القران في كتب الاولين او في صحفهم او في زبورهم، انما معنى ذلك انه موجود فيه خبره وذكره، كما يقول كما قال الله تبارك وتعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراه، يجدون خبر النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا عنده في التوراه، ايضا يجدون خبر القران مكتوبا عنده في زبر الاولين وفي صحف الاولين. وأما كونه في رق منشور أو في لوح محفوظ أو في كتاب مكنون فأيضا يقول إيش هنا بحسب العامل. معلوم في اللغة العربية أن الضر يقدر له عامل، العامل هذا قد يكون عاما الأفعال العامة مثل الكون الاستقرار الفصول، معنى هذا بسيط جدا يا اخوان، ايش معنى الالفاظ الكون ولا؟ يعني يقول اذا قلنا محمد في المسجد، النحويون يقدرون ان في المسجد الجار والمجرور متعلق بفعل من الافعال الكون عام، يعني محمد يكون في المسجد، محمد مستقر في المسجد، محمد حاصل في المسجد. فغالبا كلمه في اي ظرف اي ظرف اي حرف من حروف الجر، والكلام هنا عن الظرفيه، في طبعا حرف جر لكنها تدل عليه على الظرفيه واللام للملكيه مثلا وعلى العلو، كل حرف او جر له معنى. فالفي هنا الظرفيه هنا إيه؟ تختلف بحسب العامل المعلقه، قد يكون العامل فعلا عامل الكون والاستقرار وهذا هو الغالب، يعني بامكانك في اي وقت من الاوقات تجد كلمه في ان تقدر كائن او يقول او يستقر او يحكم اي كلمه. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. المعنيين ليس جائز أنك تقدر تعلق على فعل الكون العام، يعني مثلا تقول القرآن في لوح محفوظ أي موجود مستقر حاصل إلى آخره كائن في اللوح المحفوظ، هذا حقيقة. تقدر بفعل أخف فتقول القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ أو في رق منشور، هذا أيضا معنى صحيح. إلى أن يقول العبارة قرأناها أي أن الكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، تارة يذكر الكتاب ويراد به محل الكتابة أي ظرف الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب نفسه، الكلام المكتوب نفسه أو الكلام المقروء نفسه. فإذا أنا قلت هذا الكتاب وأنا مثلا شرح العقيدة الصحوية يقول أنهينا قراءة شرح العقيدة الصحوية، معنى إيه؟ أنهينا قراءة الكلام الذي هو الكتاب الذي كتب في هذا في هذا الورق. وإذا قلت هذا هو كتاب العقيدة الصحوية وهذا هو شرح فلان للعقيدة، فمعنى ذلك أنه المحل الذي يحوي هذا الكتاب وهو الظرف الذي حصل فيه. فيقول يجب التفريق بين كتابة الكلام بالكتاب، هذا واحد سبب. يجب أن نفرق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج. كتابة الكلام لا وابط بين اللفظ وبين الرسم، يلفظ ويرسم. وأما كتابة الأعيان فإنها كما سبق أنه لا تكتب الأعيان، الحقائق لا الجبل الشجرة محمد زيد عمرو لا يكتب هو بنفسه يوضع في الورق، وإنما يكتب خبره أو رسمه أو لفظه أو أي معنى من هذه المعاني. فالخلاصة أن القرآن هو كلام الله عز وجل، وأنه ليس كما يقولون معنى واحد ولكن الألفاظ تتعدد والعبارات تختلف، بل كلام الله عز وجل على الحقيقة. تكلم الله عز وجل بالتوراة، وتكلم بالإنجيل وبالقرآن وبالزبور، يتكلم بالأمر ويتكلم بالنهي ويتكلم بالخبر، ويكلم من شاء متى شاء كيف شاء، في الماضي وفي الحاضر والمستقبل. فالأمر يعود إلى مشيئته وإلى إرادته سبحانه وتعالى، وليس شيئا من كلام الله مجازا، ولا يطلق على القرآن في أي حالة من الحالات إنه مجازا، سواء كان محفوظا في الصدور أو مسلوبا بالألسن أو مكتوبا بالورق. لا يقال إنه مجاز في أي حالة من هذه الحالات الثلاث، ولكن الإطلاقات تختلف. ونرد على الذين يقولون بأنكم أن هذا يقتضي الحلول بما سبق أن وضحناه من اختلاف معنى الظرفية ومعنى الحالية واختلاف الإطلاقات التي يطلق القرآن ويراد بها، وأنه يطلق على القراءة ويطلق على المقروء، أي يطلق على فعل العبد ويطلق عليه كلام الرب سبحانه وتعالى، وأنه لا معارضة بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في اللوح المحفوظ وبين كونه في كتاب المكنون أو في رق المنشور وبين كونه والذي قرأه فلان أو الذي كونه الذي سمعه فلان. فهذه كلها على الحقيقة، وإنما تختلف من حال إلى حال، بأن يكون المقصود في موضع خبره، في موضع كتابته، وفي موضع قراءته على المسموعة، وأمثال ذلك من الإطلاقات. وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، فإذا سمعه السامع علمه وحفظه، فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له مسلوب، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم، وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه، فلا يجوز أن يقال ليس بالمصحف كلام الله، ولا ما قرأ القارئ كلام الله. وقد قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمعه من مبلغه عن الله. والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله، والأصل الحقيقة. ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله، فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة، وكفى بذلك ضلالا. يقول الشيخ أن حقيقة كلام الله عز وجل الخارجية هي ما يسمع منه جل شأنه أو من المبلغ عنه، مثل ما يسمع منه جبريل عليه السلام، أو سمع منه آدم أو الملائكة أو موسى نحو ذلك، يسمع منه سبحانه وتعالى بلا واسطة، أو يسمع عنه بالواسطة، واسطة المبلغ، كما نقرأ القرآن أو كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من المبلغ الذي هو الروح الأمين جبريل عليه السلام. فالكلام هو حقيقة هنا وهنا، المسموع فكلام الله مسموع معلوم محفوظ. يقول: فإذا قاله السامع فهو مقروء له مسموع، فإن كتبه فهو مكتوب له مسموع، واضح هذا المعنى، وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها، وليس في شيء منها مجازا، ليس مجازا. هذا يعني الفقرة، هذه هي بيان زيادة إيضاح لنفي أنه ليس مجازا كما يقول متأخر الحنفية والماتريدية، الماتريدية الحنفية والأشعرية. يقول: والمجاز يصح نفيه. هذه قاعدة مهمة، وهي من أهم الأمور التي نستدل بها على إبطال المجاز، وأنه ليس في القرآن مجاز. وهذا ما ليس هذا وقت إيضاحه، لكن نكفي أن نشير إلى هذه القضية وهي مهمة، وهو أن البلاغيين الذين قالوا بالمجاز، وتعلمون أن المجاز من أول من أحدثه وتكلم به هم المعتزلة والمتكلمون، بخلاف كلمة المجاز قبل ذلك في لغة العرب، فإنها تطلق على معنى غير المعنى الذي يريده المتأخر، غير المعنى الاصطلاحي الذي يريده المتأخر، فتطلق على بمعنى المعنى، بمعنى مكان العبور. المجاز هو المعبر، معنى المعبر مجاز هذا يعني المعبر تجوز منه، تجوز منه أي تعبر منه إلى مكان آخر، هذا أصله في اللغة. المقصود أن المجاز يجوز نفسه. فإذا يقولون هم إذا دخل رجل كريم وقلت أنت، قلت أنت أو أنا مثلا قلت دخل البحر، بمعنى الرجل الكريم أو الغزير العلم، نشبهه بالبحر في كرمه وفي عذارة علمه، فإن المجاز يجوز نفسه. يجوز أن يأتي واحد جالس يقول هذا ليس بحرا ولكنه رجل، وكلام هذا المعترض النافي صحيح، وكلام المتكلم طبعا صحيح، يقولون هو صحيح مجازا، لكن كلام النافي صحيح، هذا الذي يهمنا. لماذا صحيح؟ لأنه كلام واقع، يعني نفى ما قلته أنت على سبيل المجاز وأثبت الشيء على حقيقته، لأن هذا الرجل ليس بحرا، ليس هو الماء المعروف الموجود، وإنما هو رجل شخص موجود. إذن المجاز يجوز نفيه. فهذه القاعدة من أهم ما يجب علينا أن نعرفه لنرد به قول من يقول إن في القرآن مجاز، ولا سيما في آيات الصفات. كيف يعني؟ إذا جاء واحد قال تبارك الذي بيده الملك مثلا، لا بل يداه مبسوطتان مثلا، بل يداه مبسوطتان، يقول معناها نعمته، معنى ذلك نعمته، نعمه، إقباله، مبسوط للخلق. والقرينة قال قرينة ينفق كيف يشاء، هذه قرينة على أن المقصود هو الإنفاق. طيب جاء واحد يجوز أن يقول على علامة هذه، يجوز أن يقول ليس لله يدي، أليس كذلك؟ ليس له يدان. وهذا هو حقيقة مذهب الذين ينفون صفات الله عز وجل. فعلا يقول ليس لله يد، والمقصود بالآية هو النعم والإفضال والكرم والإنفاق، هذا هو حقيقة المذهب. لكن لو جاء أحد فرضا عشان نعرف الفرق بين تفسير الآية في جملتها وبكمالها وبين تفسير أو بين اللفظة التي هي تجري على اختلاع أهل الأهواء والبدع وينبون بها الصفات، لو جاءنا واحد من علماء السلف من أهل السنة والجماعة وقال لنا معنى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، معناها أن الله تبارك وتعالى كريم ينفق ويعطي ويتفضل على عباده، هذا نجد مثل هذا الكلام. يأتي المبتدعة ويقولون ها نسمع نحن من أولنا، انظروا هذا ابن جرير مثلا، هذا الطبري مجاهد، الطبري هذا مجاهد، هذا عكرمة، هذا ابن عباس يقول هذا الكلام، إذا نسمع نحن المؤولين. نقول اذهبوا لابد أن تعرفوا الفرق، فرق بين من نظر إلى معنى الآية، معنى الآية نعم معنى فليداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، معناها الإنفاق والتفضل والتكرم للإنعام، ولكن هل نفى الحقيقة؟ هل اعتبر ذلك مجازا ونفى الصفة؟ هل ابن عباس نفى الصفة؟ هل مجاهد نفى الصفة؟ هل الطبري نفى الصفة؟ لا. أما أنتم فإنكم تعبرون بالمعنى على أساس أنه مجاز وتنفون الحقيقة، يعني تنفون الحقيقة فعلا، فيقولون ليس له يد، ليس له يد. لذلك كما قال الإمام الدارمي رحمه الله يقول اليهود أثبتوا يدين، يد مغلولة أو يدان مغلولتان، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. اليهود قالوا اليد مغلولة، والله عز وجل قال اليد مبسوطة، هذا هو الخلاف الذي حصل بينهم، هل هي مغلولة أو هل هي مبسوطة؟ فجاء المعطلة وقالوا ليس له يد، يعني خرجوا عن كلام الله وعن كلام اليهود، يعني ما كان خلاف اليهود بنفس الصفة، ولا رد الله عز وجل عليهم بأنه ليس له يد، فلو قال يد الله مغلولة وليس لله يد لكان رد عليهم ليس له يد، فيقول هذا رد عليهم ولا داعي للدخول في التفاصيل، ليس له يد، لكن هم يقول إيه؟ يد مغلولة، الله عز وجل قال يداه مبسوطتان. فهنا اختلفت الخلاف كان بين الغلول وبين البسط، فجاء النفاة نفاة الصفات فنفوا وجود اليد نفسه أصلا، قال بهذا يتضح لك مخالفتهم للحق وخروجهم عن الطريق المستقيم. المقصود ان هذه قضيه مهمه وتذكروا معنا اصلا. ناخذ هذه القاعده، قاعده ان المجال يجوز لك، فيجوز لاحد على قولهم ان القران كلام الله عز وجل، يعني الحقيقه يجوز نفيها في المجال، فنقول ايش؟ وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، هذا كلام الله عز وجل. يجوز اذا ان ياتي احد من الناس فيقول هذا ليس كلام الله، هذا عبارة عن كلام الله، على هذا المعنى يمكن مجرور كلام الله، هذا مجاز، المقصود به عبارة عن كلام الله، وبذلك يتضح لنا فساد وبطلان هذا المذهب. إذا جاء واحد يقول يمسك المصحف ويرميه أو يهينه العياذ بالله، هذا كلام الله، يجي واحد يقول لا لا هذا مجاز، هذا مو كلام الله، هذا عبارة عن كلام الله، هذا مجرد مجاز. وهكذا في أي موضع يمكن أن يسمع القرآن أو يتلأ أو يحفظ أو يتكلم عن المصحف، يمكن أن تنفى الحقيقة، لأن نفي الحقيقة جائز عند علماء البلاغة الذين يتكلمون ويتحدثون عن المجاز. فإذا الكلام حقيقة سواء سمع من المتكلم بلا واسطة كما سمع جبريل أو موسى من الله عز وجل، أو بواسطة كما في هذه الآية وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهذه حقيقة. فإن المجار الذي يجاره يسمع كلام الله معلوم أنه لا يسمع كلام الله من المتكلم به الذي هو الله عز وجل، وإن من المبلغ عنه أي الذي يقرأ كلامه عز وجل سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. إذن يقول إيه؟ لن يقول الله عز وجل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله، والأصل في الكلام والحقيقة. إذن الحقيقة يجوز نفيها عند علماء المجاز، هذه قضية. القضية الثانية، الأصل في الكلام هو الحقيقة، يعني الأصل عندما أقول بحر أنني أعني البحر المعروف الماء، عندما أقول أسد أنني أعني الوحش المفترس ولا أعني الرجل الشجاع، هذا هو الأصل في اللغة، ولا يخرج عن ذلك إلا بشيء بدليل. فعندما يقول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فإن هذا الحقيقة يحمل على الحقيقة لا على المجال، لأن الحقيقة هي الأصل، وإن كان لا يسمع كلام الله منه جل وعلا ولكن يسمعه ممن يبلغه عنه، فهو حقيقة في كلا الحالتين، في حال سماعه بلا واسطة أو في حال سماعه بواسطة من المبلغ. ومن قال، يقول رحمه الله، ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله، يعني نفى الحقيقة، قال الذي في المصحف ليس كلام الله وإنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله، فقد خالف الكتاب والسنة وخلف الأمة وكفى بذلك ضلالا. فإنه لم يأتي كما تعلمون، لم يأتي لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى أحد من السلف الصحابة أنهم قالوا إن هذا ليس هو حقيقة كلام الله وإنما هو عبارة أو حكاية أو ما أشبه ذلك عن كلام الله عز وجل أبدا، وإنما كانوا يؤمنون ويعتقدون أنه كلامه عز وجل على الحقيقة. هذا هو ما جاء به الكتاب وما جاءت به السنة في حديث كثيرة لا تحصى، وما هو مشهور معلوم عند المسلمين خاصتهم وعامتهم في الصدر الأول، لم يخالف ذلك أحد حتى ظهر ابن كلاب وظهر معه من قال إنه كلام، إنه عبارة عن كلام الله أو حكاية أو ما أشبه ذلك من المعاني التي ابتدعوها ووضعوها وقالوها على الله تبارك وتعالى بغير علم، نتيجة الجهل ونتيجة كما قلنا إفحام المبتدعة أو محاولة إفحام المبتدعة أو رد على المبتدعة بغير منهج الكتاب والسنة، فالمبتدعة يرد عليه بالكتاب والسنة أو بما دل عليه لا بالهوى، ولا يرد على بدعة ببدعة أخرى. يكفينا حقيقة إلى هذه الفقرة، نقرأ الأسئلة إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم والبصيرة إنه سميع مجيب.